الإمام النووي رحمه الله تعالى لم يستدل على ذلك حديثا منقول أو بأثر، والإمام أبو سعيد المتولي أيضا إنما هي اجتهادات ولكل مجتهد نصيب. وكلام أبي سعيد المتولي يعني أكثر بعثا للناس على التعبد في العشر الأواخر من رمضان. فنحن الذي يهمنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى في العشر الأواخر من رمضان، ونسأله أن لا يحرمنا من ثواب ليلة القدر. ونقل الإمام النووي في زوائد الروضة، زوائد الروضة ليس كتابا مستقلا كما يتوهم بعض الناس، وإنما هي الأمور التي أضافها الإمام النووي على الشرح الكبير للرافعي. الروضة هي مختصر الشرح الكبير للإمام الرافعي الذي شرح به الوجيز للإمام الغزالي. شرح الوجيز بشرحين، الشرح الكبير والشرح الصغير. الشرح الكبير الذي يعتبر شرحا للمذهب، الإمام النووي رحمه الله تعالى اختصره في كتابه الروضة، إلا أن الإمام الرافعي لم يذكر فيه كل شيء، وربما ذكر في الشرح الكبير بعض الأشياء على خلاف الراجح في المذهب. فالإمام النووي رحمه الله تعالى زاد في الروضة في زيادات كثيرة على الشرح الكبير بعد أن اختصره، يقول في أول هذه الزيادات قلت، ويقول في آخرها والله أعلم، حتى يميز زياداته عن كلام الإمام الرافعي. هذا الذي يشير إليه الفقهاء أصحابنا في المذهب في كتب المذهب بأنه في زوائد الروضة. فزوائد الروضة إذن هي الزيادات التي زادها الإمام النووي على الإمام الرافعي، أو الأشياء التي استدركها على الإمام الرافعي. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول في زوائد الروضة عن نص الإمام الشافعي في القديم في المذهب القديم أن من شهد العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. وهذا الكلام يرجح كلام الإمام أبي سعيد المتولي الذي قال بأن من تعبد في تلك الليلة فقد أحرز فضيلتها. وروي عن أبي هريرة مرفوعا من صلى العشاء الأخيرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر. وهذا أيضا فيه توسعة أكثر وأكثر. فيستحب للإنسان في قيامه في ليلة القدر أن يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وأن يجتهد في يومها كما اجتهد في ليلتها. قال الشيخ الشربيني وخصت بها هذه الأمة من بين الأمم وهي باقية إلى يوم القيامة، ليست محددة بسنة معينة أو بزمن معين. وميل إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها ليلة الحادي والعشرين من رمضان أو الثالث والعشرين، يدل للأولين خبر الصحيحين البخاري ومسلم، يدل للأول أنها ليلة الحادي والعشرين خبر البخاري ومسلم، ويدل للثاني أنها في الثالث والعشرين ما رواه مسلم وحده. قال الشيخ الشربيني والذي قاله الأكثرون أن ميله أي ميل الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين لا غير. وقال ابن عمر وجماعة إنها في جميع الشهر كما ذكرته لكم، وخصها بعض العلماء بأوتار العشر الأواخر، وخصها بعضهم بأشفاعي. وقال ابن عباس وأبي هي ليلة 27، وهو مذهب أكثر أهل العلم. قال وفيها نحو 30 قولا منتشر كما ذكرت لكم في أول المسألة. اختلف العلماء اختلافا كبيرا في زمن ليلة القدر. قال والسبب في إبهامها على الناس أن يكثر اجتهادهم في كل السنة، يعني حتى ذهب بعض الناس بعض العلماء إلى أنها منتشرة في كل السنة، كل ليلة من ليالي السنة يحتمل أن تكون ليلة القدر، ولكن هذه الأقوال ضعيفة، والأوجه الأقوى والأصح ما أشرنا إليه من أنها في العشر الأواخر من رمضان وفي الليالي الأحادية منه. قال السبب في إبهامها على الناس أن يكثر اجتهادهم في كل السنة. هذا ما يتعلق بليلة القدر، وإنما هو كلام استطرادي ذكرناه لما لهذه الليلة من علاقة بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.